بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجلس من مجالس مدرسة الإقراء ومجالس دورة قراءة أبواب الحج والعمرة وما يتعلق بهما من أمهات الكتب السنة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم، وأن يجعلها لنا حجة يوم نلقاه، إنه كريم لطيف منان. أسأل الله عز وجل أن يتقبلها منا ومنكم ويرزقنا بها لذة النظر إلى وجهه الكريم، اللهم آمين. كنا قد توقفنا في اللقاء السابق المجلس السادس عند الباب رقم 41، باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف من صحيح الإمام مسلم رضي الله تعالى عنه. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس السابع من هذه الدورة الطيبة المباركة. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل حزنا إذا شئت سهلا. ومع المجلس السابع قال وبالأسانيد إلى الإمام مسلم في صحيحه رحمه الله عز وجل ورضي عنه، قال بسم الله الرحمن الرحيم. وحدثنا حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس وعمر حي، وحدثني قال وحدثني هارون بن سعيد الأيلي، حدثني ابن وهب، أخبرني عمرو عن ابن شهاب عن سالم أن أبا حدثه قال قبل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الحجر، ثم قال: أما والله لقد علمت أنك حجر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. زاد هارون في روايته قال عمرو: وحدثني بمثلها زيد بن أسلم عن أبيه أسلم قال: وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، وحدثنا محمد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن عمر قبل الحجر وقال: إني لا أقبلك وإني لا أعلم أنك حجر، ولكن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك. وقال: حدثنا خلف بن هشام بن المقدمي وأبو قايم وقتيبة بن سعد كلهم عن حماد قال: خلف حدثنا محمد بن زيد عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجيس قال: رأيت الأصلع يعني عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقبل الحجر ويقول: والله إني لا أقبلك وإني أعلم أنك حجر وأنك لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. وفي رواية المقدم وبكم رأيت الأصلع الأصيلع. قال رحمه الله جل: وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير جميعا عن أبي معاوية قال: يحيى أخبرنا أبو معاوية عن أعمش عن إبراهيم عن عباس بن عن عابس بن ربيعة قال: رأيت عمر رضي الله تعالى عنه يقبل الحجر ويقول: إني لا أقبلك وإني وأعلم أنك حجر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك لم أقبلك. وقال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن وكيع قال: أبو بكر حدثنا وكيع عن سفيان عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة عن سويد بن غفلة قال: رأيت عمر رضي الله تعالى عنه قبل الحجر والتزمه، وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بك حفيا. قال: حدثني محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن عن سفيان بهذا الإسناد قال: ولكن رأيت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم بك حفيا ولم يكن والتزمه. قال: وحدثنا أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمهجن. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا علي بن مسهر عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت في حجة الوداع على رحلته يستلم الحجر بمهجنه. لأن يراه الناس وليشرف وليسألوه فإن الناس غشوه. قال وحدثنا علي بن خشرة من أخبرنا عيسى بن يونس عن ابن جريج قال وحدثنا حبد بن حميد أخبرنا محمد يعني ابن أبي بكر قال أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول طف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على راحلته بالبيت وبالصفا والمروة ليراه الناس وليشرف وليسألوه فإن الناس غشوه. قال ولم يذكر ابن خشرة من وليسألوه فقد قال وحدثني الحكم بن موسى القنطري قال حدثنا شعيب بن إسحاق عن هشام بن عروة عن عروة عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حول الكعبة على بعيره يستلم ركن كراهية أن يضرب عنه الناس. قال وحدثنا محمد بن المثنى قال وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا سليمان بن داود حدثنا معروف بن خربوذ قال سمعت أبا الطفيل يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويسلم ركن بمحجن معه يقبل المحجن. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على المالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنهم أجمعين أن قال شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة فقالت فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جنب البيت ويقرأ بالطول وكتاب مسطور. وقال حدثنا يحيى بن يحيى حدثنا معاوية عن هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله تعالى عنه قال قلت لا إني لا أظن رجلا لو لم يطوف بين الصفا والمروة ما ضره. قالت لم قلت لأن الله تعالى يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله ثم ذكر لها فقالت ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطوف بين الصفا والمروة ولم كان كما تقول لكان فلا جناح علي ألا يطوف بما التدري فيما كان ذاك إنما كان ذاك أن الأنصار كانوا يهلون في الجاهلية لصنمين على شط البحر يقال لهما إساف ونائلة ثم يجيئون فيطوفون بين الصفا والمروة ثم يحلقون فلما جاء الإسلام كرهوا أن يطوفوا بينهما للذي كانوا يصنعون في الجاهلية. قال فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى آخره. قال فطافوا. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة حدثنا هشام بن عروة قال أخبرني أبي قال قلت لعائشة رضي الله تعالى عنها ما أرى علي جناحا ألا أتطوف بين الصفا والمروة. قالت لي ما قال قلت لأن الله عز وجل يقول أن الصفا والمروة من شعائر الله الآية. فقالت لو كان كما تقول لكان فلا جناح علي ألا يطوف بمن ما أنزل هذا في أناس من الأنصار كانوا إذا أهلوا لمنات في الجاهلية فلا يحل لهم أن يطوفوا بين الصفا والمروة. فلما قدموا مع النبي صلى الله عليه وسلم الحج ذكروا ذلك له فأنزل الله عز وجل هذه الآية فلعمر ما أتم الله حج من لم يطوف بين الصفا والمروة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال وحدثنا عمرو الناكد وابن أبي عمرو جميعا عن ابن عيينة قال ابن أبي عم قال ابن أبي قال حدثنا عمرو الناكد وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة قال ابن أبي عمر حدثنا سفيان قال سمعت الزهري حدث عن عروة بن الزبير قال قلت لعائشة رضي الله تعالى عنهما أجمعين زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما أرى على أحد لم يطوف بين الصفا والمروة شيئا وما أبالي ألا أطوف بهما. قالت بئس ما قلت يا بني أختي طف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون فكانت سنة وإنما كان من أهل لمنات الطاغية التي بالمشلل لا يطوفون بين الصفا والمروة. فلما كان الإسلام سألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ولو كانت كما تقول لكانت فلا جناح علي ألا يطوف بما قال الزهري. فذكرت ذلك لأبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام فأعجبه ذلك وقال إن هذا العلم ولقد سمعت رجال من أهل العلم يقولون إنما كان من لا يطوف بين الصفا والمروة من العرب يقولون إن طوافنا بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية. وقال آخرون من الأنصار إنما أمرنا بالطواف بالبيت ولم نؤمر به بين الصفا والمروة. فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت فمن حج البيت أو طيب إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال أبو بكر بن عبد الرحمن فأراها قد نزلت في هؤلاء وهؤلاء. قال حدثنا محمد بن رفع حدثنا حجين بن المثنى حدثنا ليس عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها وساق الحديث بنحوه. وقال في الحديث فلما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقالوا يا رسول الله إن كنا نتحرج أن نطوف بالصفا والمروة فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها قد سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الطوف بينهما فليس لأحد أن يترك الطوف بهما. قال حدثنا حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرنا يونس علي بن شهاب عن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرته أن الأنصار كانوا قبل أن يسلمهم وغسنا يهلون لمناة فتحرجوا أن يطوفوا بين الصفا والمروة وكان ذلك سنة في آبائهم من أحرم لمناة لم يطوف بين الصفا والمروة وأنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك حين أسلموا فأنزل الله عز وجل في ذلك إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا معاوية عن عاصم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال إن قال كانت الأنصار يكرهون أن يطوفوا بين الصفا والمروة حتى نزلت إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بما. قال حدثنا محمد بن أبي ابن حاتم حدثنا هاي بن سعد عن ابن جرج أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يقول لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوفا واحدا. قال حدثنا عبد بن حمد أخبرنا محمد بن ابن بكر أخبرنا ابن جريج بهذا الإسناد مثله وقال إلا طوفا واحدا طافه الأول. قال حدثنا يحيى بن أيوب قتيبة بن سعيد وابن حجر قال حدثنا إسماعيل الحاء قال حدثنا يحيى بن يحيى والأفضل قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن محمد بن أبي حرملة عن قريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه أجمعين قالوا ردفت رسول الله قال ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعب الأيسر الذي دون المزدلفة نخف بال ثم جاء فصببت عليه الوضوء فتوضى وضوءا خفيفا ثم قلت الصلاة يا رسول الله فقال الصلاة أمامك فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى المزدلفة فصلى ثم ردف الفضل لرسول الله صلى الله عليه وسلم غداة جمع قال قريب فأخبرنا عبد الله بن عباس عن الفضل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرة من كلاهما عن عيسى بن يونس قال ابن خشرة من أخبرنا عيسى عن ابن جريج قال أخبرني عطاء أخبرني ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف الفضل من جمع أردف الفضل من جمع فقال قال فأخبرنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الفضل أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليس حا قال حدثنا ابن رمح أخبرني ليس عن أبي الزبير عن أبي معبد مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن فضل ابن عباس وكان رديف الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال في عشية عرفة غداة جمع للناس حين دفعوا عليكم السكينة وهو كاف ناقته حتى دخل محسرا وهو من منى قال عليكم بحصى الخذف الذي يرمى به الجمرة. قال لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى الجمرة. قال حدثنا زهير بن حرب حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جرج أخبرنا أبو الزبير بهذا الإسناد غير أنه لم يذكر في الحديث ولم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى الجمرة وزاد في حديثه والنبي صلى الله عليه وسلم يشير بيده كما يخذف الإنسان. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو الأحوص عن حسين عن كثير بن مدرك عن عبد الرحمن بن يزيد قال عبد الله ونحن بجمع سمعت الذي أنزلت على سورة البقرة يقول في المقام لبيك اللهم لبيك اللهم ارزقنا التلبية والإهلال والحج والعمرة. قال حدثنا سلج بن يونس أخبرنا حدثنا هشيم أخبرنا حسين عن كثير بن مدرك الأشجعي عن عبد الرحمن بن يزيد أن عبد الله لبى حين أفاض من جمع فقيل أعرابي هذا فقال عبد الله أنسي الناس أم ضلوا سمعت الذي نزلت عليه سورة البقرة يقول في هذا المكان لبيك اللهم لبيك. قال حدثنا حسن الحلواني حدثنا أحمد بن آدم حدثنا سفيان عن حسين بهذا الإسناد قال حدثنا يوسف بن حماد المعني حدثنا زياد بن يعني البكائي يعني عن حسين عن كثير بن مدرك الأشجعي عن عبد الرحمن بن يزيد والأسود بن يزيد قال سمعنا عبد الله بن مسعود يقول بجمع سمعت الذي نزلت على سورة البقرة البقرة ها هنا يقول لبيك اللهم لبيك ثم لبى ولبينا معه. قال وحدثنا أحمد بن حنبل ومحمد بن المثنى قال حدثنا عبد الله بن نمير وحدثنا قال وحدثنا سعيد بن حلموي حدثني أبي قال قال جميعا حدثنا يحيى بن سعد عن عبد الله بن ابي سلمة عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن ابي قال غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منن الى عرفات منا المنبه ومنا المكبر. قال حدثنا محمد بن حاتم وهارون بن عبد الله ويعقوب الدورقي قال اخبرنا قال اخبرنا يزيد بن هارون قال واخبرنا يزيد بن هارون اخبرنا عبد العزيز بن ابي سلمة عن عمر بن حسين ابن حسين عن عبد الله بن ابي سلمة عن عبد الله عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن ابي رضي الله تعالى عنهم اجمعين قال كنا مع رسول الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غداة عرفة فمنا المكبر ومنا المهلل فاما نحن فنكبر. قال قلت والله العجب منكم كيف لم تقولوا لو ماذا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن محمد بن ابي بكر الثقفي انه سال انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وهما غاديا من منى الى عرفه كيف كنتم تصنعون مع في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال كان يهل المهل منا ولا ينكر علي فلا ينكر ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه. قال وحدثنا سراج بن يونس حدثنا عبد الله بن رجاء عن موسى بن عقبه حدثنا محمد بن ابي بكر قال قلت لانس بن مالك رضي الله تعالى عنه غدا تعرفت ما تقول في التلبيه هذا اليوم. قال سرت مع الاذان مسير مع النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه فمن المكبر ومن المهلل ولا يعيب احد على صاحبه. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن موسى بن عقبه عن قريب بن مولى بن عباس عن اسامه بن زيد رضي الله تعالى عنهم اجمعين انه سمع انه سمعه يقول دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء فقلت له الصلاة قال الصلاة أمامك فركب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم نخ كل إنسان بعيره وفي منزله ثم أقيمت العشاء فصلى ولم يصلي بينهما شيئا. قال حدثنا محمد بن روحان أخبرنا ليس عن يحيى بن سعد عن موسى بن عقبة مولى الزبير عن قريب بن مولى بن عباس عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهم أجمعين قال انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الدفعة من عرفات إلى بعض تلك الشعاب لحاجتهم فصببت عليه من الماء فقلت أتصلي فقال المصلى أمامك. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال وحدثنا أبو كريب بن اللفظ حدثنا ابن المبارك عن إبراهيم بن عقبة عن قريب مولى بن عباس قال سمعت أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما يقول أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات فلما انتهى إلى الشعب نزل فبل ولم يكن أسامة أراق الماء قال فدعا بماء فتوضأ وضوء ليس بالبالغ. قال فقلت يا رسول الله الصلاة قال الصلاة أمامك قال ثم سار حتى بلغ جمعا فصلى المغرب والعشاء. قال حدثنا إسحاق بن أبي أخبرنا يحيى بن آدم حدثنا زوير بن أبي خيثمة حدثنا إبراهيم بن عقبة أخبرني قريب أنه سأل أسامة بن زيد كيف صنعتم حين رادفت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة قال جئنا الشعب الذي ينيخ الناس فيه للمغرب فنخ رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته وباله وما قال أهرق الماء ثم دعا بالوضوء ثم توضأ وضوء الناس بالبالغ فقلت يا رسول الله فقال الصلاة أمامك فقلت يا رسول الله الصلاة فقال الصلاة أمامك فركب حتى جئنا بالمزدلفة فأقام المغرب ثم نخ الناس في منازلهم ولم يحلوا حتى قام العشاء الآخرة فصلى ثم حلوا. قلت فكيف فعلتم حين أصبحتم؟ قال ردفه الفضل بن عباس انطلقنا أنا في سباك قريش على رجلي. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا وكان حدثنا سفيان محمد بن عقبة عن قريب وعن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أتى النقب الذي ينزله الأمراء فنازل فبال ولم يكن أهراك ثم دعا بوضوء فتوضأ وضوءا خفيفا فقلت يا رسول الله الصلاة فقال الصلاة أمامك. قال حدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عطاء مولى سبيان عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما أنه كان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فض من عرفة فلما جاء الشعب ونخ راحلة ثم ذهب إلى الغائط فلما رجع سببت عليه من الإداوة فتوضأ ثم ركب ثم أتى المزدلفة فجمع بها بين المغرب والعشاء. قال حدثنا زهير بن حرب حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا عبد الملك بن ابي سليمان عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم افاض من عرفه واسامه ردفه. قال اسامه فما زال يسير على هيئته حتى اتى جمل. قال وحدثنا ابو الربيع الزراني وقتيبه بن سعيد جميعا عن حماد بن زيد. قال ابو الربيع حدثنا حماد حدثنا هشام عن ابي قال سئل اسامه وانا شاهد أو قال سألت أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أردفه من عرفة. قلت كيف كان يسير رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أفاض من عرفة؟ قال كان يسير العنق فإذا وجد فجوة النص. قال وحدثنا وبكر بن أبي شيبة حدثنا عبدة بن سليمان وعبد الله بن نمير وحماد بن عبد الرحمن عن هشام بن عروة بهذا الإسناد. وزاد في حديث حميد قال هشام النص فوق العنق. قال وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا سليمان بن يحيى بن سعيد أخبرنا عدي بن ثابت أن عبد الله بن يزيد الخاطمي حدثه أن أبا أيوب أخبره أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة. قال وحدثنا قتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد. قال ابن رمح في روايته عن عبد الله بن يزيد الخطمي وكان أميرا على الكوفة على عهد ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا. جزاكم الله خيرا. قال وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرنا يونس عن ابن شهاب أن عبد الله بن عبد الله بن عمر أخبره أن أباه رضي الله تعالى عنهم أجمعين قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع ليس بينهما سجدات وصلى المغرب ثلاث ركعات وصلى العشاء ركعتين فكان عبد الله يصلي بجمع كذلك حتى لحق بالله تعالى. قال حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا شعبة عن الحاكم وسلمة بن قيل عن سعيد بن جبير أن صلى المغرب بجمع والعشاء بإقامة ثم حدثنا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن صلى مثل ذلك وحدثنا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مثل ذلك. قال حدثنا زهير بن حرب حدثنا وكيع حدثنا شعبة بهذا الإسناد وقال صلاهما بإقامة واحدة. قال حدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا الثوري عن سلمة بن قيل عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع صلاة المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين بقمة واحدة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن أبي إسحاق قال سعيد بن جبير أفضنا من مع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما حتى أتينا جمعا فصلى بين المغرب والعشاء بقمة واحدة ثم انصرف. قال هكذا صلى بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان. قال حدثنا يحيى بن يحيى أخبر وبكر بن أبي شيبة وأبو كريب جميعا عن أبي معاوية قال يحيى أخبرنا معاوية عن أعمش عن عمرة عن عبد الرحمن بن زيد عن عبد الله قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا لميقاتها إلا صلاتين صلاة المغرب والعشاء بجمع وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير عن أعمش بهذا الإسناد قال قبل وقتها بغلس. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنة بن حدثنا أفلح يعني بن حميد عن قسم عن أمنا عشر رضي الله تعالى عنها أنها قال استأذن سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة تدفع قبله وقبل حطمة الناس وكانت امرأة ثابتة يقول قسم الثابتة الثقيلة قال فأذن لها فخرجت قبل دفعه وحبسنا حتى أصبحنا فدفعنا بدفعه ولأن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت سودة فأكون أدفع بإذن أحب إلي من مفروح به. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وحمد بن مسنة جمال عن الثقفي قال ابن المثنى حدثنا عبد الوهاب حدثنا أيوب عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان سودة امرأة ضخمة ثابتة فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تفيض من جمع بليل فأذن لها فقالت عائشة فليتني كنت استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت سودة وكانت عائشة لا تفيض إنما مع الإمام. قال حدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن قاسم عن قاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: وددت أني كنت استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت السوداء، فأصلي الصبح منا فأرمي الجمرة قبل أن يأتي الناس. فقيل لعائشة: فكانت سوداء استأذنتهم؟ قالت: نعم، إنها كانت امرأة ثقيلة ثابتة فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن لها. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع حاء، قال: وحدثنا الزهري بن حرب، حدثنا عبد الرحمن، كلاهما عن سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم بهذا الإسناد نحوه. قال: وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، حدثنا يحيى والقطان عن ابن جريج، حدثنا عبد الله مولى أسماء قال: قالت لي أسماء وهي عند دار المزدلفة: هل غاب القمر؟ قلت: لا. فصلت ساعة ثم قالت: يا بني، هل غاب القمر؟ قلت: نعم. قالت: ارحل بي. فارتحلنا حتى رمت الجمرة ثم صلت في منزلها. فقلت لها: أيها انتهى ولقد غلسنا؟ قال: كلا أي بني، إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن رضوان. قال: وحدثنا علي بن خشرة من أخبرنا عيسى بن يونس عن ابن جريج بهذا الإسناد في رواية قالت: لا أي بني، إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن رضوعه. قال: حدثني محمد بن حاتم، حدثنا يحيى بن سعيد حاء، قال: حدثنا علي بن خشرة من أخبرنا عيسى جميعا عن ابن جريج، أخبرنا عطاء أن ابن شوال أخبره أنه دخل على أم حبيب رضي الله تعالى عنها فأخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بها من جمع بليه. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا سفيان بن عيينة، حدثنا عمرو بن دينار حاء، قال: حدثنا عمرو بن ناقيد، حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن سالم بن شوال عن أم حبيب رضي الله تعالى عنها قالت: كنا نفعل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نغلس من جمع إلى منى، وفي رواية أنك نغلس من مزدلفة. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعد جميعا عن حماد، قال: يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي يزيد قال: سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثقل أو قال في الضعفة من جمع بليل. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا سفيان بن عيينة، حدثنا عبيد الله بن يزيد أنه سمع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: إن أنا ممن قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا سفيان بن عيينة، حدثنا عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنت في من قدم رسول قال: كنت في من قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله. قال: حدثنا عبد بن حميد، أخبرنا محمد بن بكر، أخبرنا ابن جريج، أخبرنا عطاء أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم بسحر من جمع في ثقل نبي الله صلى الله عليه وسلم. قلت: أبلغك أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: بعث به بليل طويل؟ قال: لا، إلا كذلك بسحر. قلت له: فقال ابن عباس: رمينا الجمرة قبل الفجر، وأين صلى الفجر؟ قال: لا، إلا كذلك. قال: حدثنا أبو طارق عن مرات بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس علي بن شهاب أن سالم بن عبد الله أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزرفة بالليل فيذكرون الله ما بدا لهم، ثم يدفعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع. فمنهم من يقدم منا لصلاة الفجر، ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإذا قدم رمى الجمرة. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وبكر بن قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال: رمى عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه جمرة العقبة من بطن الوادي بسبع حصات يكبر مع كل حصاة. قال: فقيل له: أن ناس يرمون من فوقها. فقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: هذا والذي لا إله غيره في مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. قال: حدثنا من جاب بن حارث التميمي، أخبرنا من المسهل عن الأعمش قال: سمعت الحجاج بن يوسف يقول وهو يخطب على المنبر: ألف القرآن كما ألفه جبريل، الصورة التي يذكر فيها البقرة، والصورة التي يذكر فيها النساء، والصورة التي يذكر فيها آل عمران. قال: فلكت إبراهيم فأخبرته بقوله فسبه. قال: فلكت إبراهيم فأخبرته بقوله فسبه. قال: وقال: حدثنا عبد الرحمن بن يزيد أنه كان مع عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يكبر مع كل حصى. قال: فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إن الناس يرمون من فوق. فقال: هذا والذي لا لا لا لا إله غيره مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. قال: حدثني يعقوب الدورقي، حدثنا ابن أبي زائدة حاء، قال: حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان كلام عن الأعمشي قال: سمعت الحجاج يقول: لا تقول سورة البقرة. واقتص الحديث بمثل حديث ابن مسهر. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا غندر عن شعبة قال حاء، وحدثنا محمد بن مسنة بن بشير قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد أنه حج مع عبد الله فقال: قال فرمى الجمرة بسبع حصيات وجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة وزير الإسناد غير أنه قال فلما أتى جمرة العقب قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو المحيا قال ها وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له أخبرنا يحيى بن عاحل أبو المحيا عن سلمة بن قايل عن عبد الرحمن بن زيد قال قيل لعبد الله إن الناس يرمون الجمرة من فوق العقبة. توقف. نعم نعم طب لحظة لحظة نعيد ال لحظة نعيد البث على المكسر على ال على البث المرئي. لحظة نعيد البث. قال رحمه الله عز وجل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن كلب خش بنا تعال خش. قال حدثنا قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو المحيا قال أحيا قال حدثني يحيى بن يحيى واللفظ له اخبرنا يحيى بن معلى ابو المحيا عن سلمه بن قيل عن عبد الرحمن بن يزيد قال قل لعبد الله ان ناسا يرمون الجمره من فوق العقبه. قال فرماها عبد الله من بطن الوادي ثم قال منها هنا والذي لا اله غيره رماها رسول والذي لا اله الا هو رماها الذي انزلت عليه سوره البقره. ازيك يا دكتور؟ ده 10 دقايق بس. قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم علي بن خشرة من جميع عن عيسى بن يونس قال ابن خشرة اخبرنا عيسى عن ابن جريج اخبرنا ابو الزبير ان سمع جابر يقول رايت النبي صلى الله عليه واله وسلم على يرمي على راحلته يوم النحر ويقول تاخذوا مناسككم فاني لا ادري لعلي لا احج بعد حجتي هذه. قال حدثنا سلمة بن شبيب حدثنا حسن بن أعين حدثنا معقل عن زيد بن أسلم عن يحيى بن حسين عن جدتي أم الحسين قال سمعتها تقول حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيته حين رمى جمرة العقبة وانصرف وهو على رحلته ومع بلال وسمع أحدهم يقود براحلته والآخر رافع ثوبه على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشمس. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا كثيرا ثم سمعته يقول إن أمر عليكم عبد مجدع حسبتها قالت أسود يقودكم بكتاب الله تعالى فاسمعوا له واطيعوا. قال حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم عن زيد بن أنيسة عن يحيى بن الحصين عن أم الحصين جدته قالت حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيت سمة وبلالا وأحدهما يأخذ المخطاة من ناقات النبي صلى الله عليه وسلم والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة. قال مسلم واسمه أبا عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد وهو خالد محمد بن سلمة روى عنه وقيع وحجج بن الأعور. قال رحمه الله عز وجل حدثنا محمد بن حاتم وعبد بن حميد قال ابن حاتم حدثنا محمد بن بكر اخبرنا ابن جريج اخبرنا ابي الزبير انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول ورايت النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمره بمثل حصى الخزف. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا ابو خالد الاحمر وابن ادريس عن ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال رمى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الجمرة يوم النحر ضحا أما بعد فإذا زالت الشمس. قال حدثنا علي بن خشرة من أخبرنا عيسى أخبرنا ابن جريج أخبرنا عيسى أخبرنا ابن جريج أخبرنا أبو زبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم بمثلي. قال وحدثنا أسلمة بن شبيب حدثنا الحسن بن عيان حدثنا معقول وهو ابن عبيد الله الجزري عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستجمار قال الاستجمار تو ورمي الجمار تو والسعي بين الصفا والمروة تو والطواف تو وإذا استجمر أحدكم فليستجمر بتو. هكذا تو هكذا تو عندكم. وقال رحمه الله تعالى حدثنا ابن يحيى محمد بن روح قال اخبرنا الليث حاء قال حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع عن عبد الله ان عبد الله قال حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلق طائفة من اصحابه وكسر بعضهم. فقال عبد الله قال عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله المحلقين مرة ومرتين. نعم نعم أنا قلت ربما يكون تحرفت عن كلمة تويتر يعني. جزاكم الله خيرا. قال حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم طائف وحلق طائفة من أصحابه وكسر بعضهم. قال عبد الله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله المحلقين مرة ومرتين. ثم قال والمكسرين. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين قال والمكسرين يا رسول الله قال اللهم ارحم المحلقين قال والمكسرين يا رسول الله قال والمكسرين. قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان عن مسلم بن الحجاج قال حدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله المحلقين قال والمكسرين يا رسول الله قال رحم الله المحلقين قال والمكسرين يا رسول الله قال رحم الله المحلقين قال والمكسرين يا رسول الله قال والمكسرين. قال وحدثنا ابن المثنى حدثنا عبد الوهاب حدثنا عبيد الله بهذا الإسلام قال في الحديث لما كانت الرابعة قال والمكسرين. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب وابن نمير وابو بكر جميعا عن ابن فضيل قال زهير حدثنا محمد بن فضيل حدثنا عمارة عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمحلقين. قال يا رسول الله وللمكسرين. قال اللهم اغفر للمحلقين. قال يا رسول الله وللمكسرين. قال اللهم اغفر للمحلقين. قال يا رسول الله وللمكسرين. قال وللمكسرين. وحدثنا اميه بن بسطام وحدثنا أمامة بن بسطام حدثنا يزيد بن زرين حدثنا روح عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي زرعة عن أبي هريرة قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع وأبو داود الطيالسي عن شعبة عن يحيى بن الحصين عن جدته أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع دعا للمحلقين ثلاثا وللمكسرين مرة ولم يكن وكيع في حجة الوداع. وحدثنا كتابة بن سعد حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري وحدثنا كتابة حدثنا حاتم يعني ابن اسماعيل كلاهما عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع. ونقف عند الباب رقم 56 نقف عند الباب 56 باقي لنا ان شاء الله عز وجل مجلسين في صحيح الإمام مسلم بقي لنا مجلسين في صحيح الإمام مسلم ثم نبدأ بعده سنن الإمام أبو داود إن شاء الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وعلمنا ما ينفعنا ورزقنا وإياكم علما نافعا وتقبله منا ومنكم خلصا لوجهه الكريم اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله.